أهلا بكم. في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة سنتناول موضوع اللقاحات الجديدة المصنعة ضد فيروس كورونا، وسنتحدث عن سنة 2021. هل سيبدأ معها انحسار جائحة كوفيد-19 العالمية؟ وهل ستتوقف جميع تداعياتها التي أثقلت مجالات الحياة وخاصة القطاع الصحي والطبي والجانب الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم؟ سنجيب أيضاً على بعض الأسئلة حول هذا اللقاح، وسنتحدث عن كل اللقاحات بالتفصيل التي تتنافس حتى اللحظة لتثبت جودتها وفعاليتها. سيكون أيضاً لدينا ضيف اليوم دكتور شارل مالك، اختصاصي في البيولوجيا الجزيئية، ليعطينا رأيه في لقاح شركة أسترازينيكا ونسبة فعاليته والمقارنة معه ومع لقاح فايزر. فأهلاً بكم في هذه الحلقة الجديدة. من الصين كانت بداية الجائحة التي غزت العالم، واليوم بالحديث عن لقاحات كورونا سنبدأ من هناك. انضمت بكين إلى تحالف كوفاكس الدولي للقاحات، والذي يهدف إلى تسريع عمليات تطوير وتصنيع اللقاحات وتمكين التوزيع العالمي السريع والعادل للقاحات المرشح نجاحها. كما أطلقت بكين في جميع أنحاء العالم حملة دبلوماسية اللقاح، وذلك بعد أن كانت تداعيات انتشار فيروس كورونا قد أظهرت حالة من عدم الثقة بالصين دولياً، وألحقت الضرر بالإقبال العالمي على صادراتها، والذي لطالما أسهم في تعزيز نموها. لدى الصين 5 لقاحات تخوض المراحل النهائية من التجارب في دول عدة بجميع أنحاء العالم، منها البرازيل وتركيا وأندونيسيا. بالإضافة إلى ذلك، منحت الصين التراخيص لثلاثة لقاحات أخرى للاستخدام الطارئ محلياً، وأحد هذه اللقاحات من تطوير مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية سينوفارم. في مايو أيار الماضي، تعهد الرئيس الصيني شي جينغ بينغ بمشاركة اللقاحات الصينية مع العالم أجمع، وتعهدت حكومته بتأمين السبل للتأكد من أن الدول قادرة على شراء لقاحاتها المطروحة، ووعدت دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في يوليو تموز بقرض قيمته مليار دولار لإتاحة شرائها لتلك اللقاحات. ومنذ الربيع بدأ المسؤولون الصينيون في الحديث عن مبادرة طريق الحرير الصحي، عندما شرعت الصين في إرسال شحنات من الأقنعة الطبية وغيرها من المعدات الوقائية وحتى فرق الأطباء إلى البلدان الأشد تضرراً بالوباء بعد احتوائهم للموجة الأولى في الداخل. دبلوماسية اللقاحات التي أطلقتها الصين أثمرت مع واحد من أكثر بلدان العالم تضرراً من كورونا، وهي البرازيل، التي سجلت أكثر من 6 ملايين حالة إصابة ونحو 170 ألف حالة وفاة، ولذلك كانت ميداناً سهلاً ومغرياً لعملية استغلال الصين للقاحات كورونا، خاصة أن البرازيل بلد كبير وغني بالمواد الطبيعية وأكبر دولة سكاناً واقتصاداً في أمريكا اللاتينية. بدأ ذلك جلياً خلال الاستقبال الرسمي الذي حظيت به شحنة اللقاحات الصينية المرسلة بحضور حاكم ولاية ساو باولو على رأس وفد ترحيبي رفيع المستوى، على الرغم من أن الطائرة التي تحمل الشحنة لم تقل أي شخصية مهمة. وبحسب ما نشرت صحيفة The Guardian البريطانية، فقد وقف أعضاء الوفد الرفيع المستوى بأقنعتهم الطبية في استقبال الطائرة المحملة بسبع حاويات مبردة من لقاحات كورونا، والتقطوا الصور الرسمية مع أمبولات اللقاح الصغيرة. سننتقل إلى اللقاح الأكثر شهرة اليوم، لقاح فايزر بيونتك الجديد، والذي تحدثنا عنه أكثر من مرة في أكثر من حلقة. سنختصر اليوم لنخبركم بالأهم عن هذا اللقاح. اللقاح تم تطويره داخل مختبرات شركة بيونتك الألمانية بالتعاون مع شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر، وذلك كان اعتباراً من ربيع عام 2020. يستند اللقاح إلى تقنية الحامض النووي الريبي mRNA، وتتولى فايزر تنفيذ وتمويل التجربة السريرية على لقاحها على 44 ألف شخص في الولايات المتحدة والبرازيل وجنوب أفريقيا وتركيا، ويشارك هؤلاء الأشخاص بصورة تطوعية، ويتلقى كل واحد منهم جرعتين تفصل بينهما 3 أسابيع ويخضعون لمتابعة دورية. وفي يوم 18 من نوفمبر تشرين الثاني الماضي، أعلنت الشركتان فايزر وبيونتك أن فاعلية اللقاح بلغت 95% وتقدمتا بطلب لهيئة الدواء والأغذية الأمريكية للحصول على ترخيص استخدام اللقاح. السؤال هنا، متى تبدأ عملية التوزيع؟ والجواب هو لا يمكن تداول أي لقاح طبي إلا بعدما يحصل على الترخيص، لكن يتم إرساله إلى مواقع التوزيع للسماح بتسليم أسرع بمجرد الموافقة على تداوله. وقد نقلت الشركتان ملايين الجرعات إلى الولايات المتحدة لبدء التوزيع الفوري إذا حصلتا على الضوء الأخضر. سؤال آخر، ما هي مزايا اللقاح؟ ارتفاع نسبة هذا اللقاح إلى 95% جعل الولايات المتحدة وأوروبا وكندا بجانب اليابان وبريطانيا تتعاقد مع الشركة للحصول على ما يقرب من 1.3 مليار جرعة منه، وتعتزم الشركة إنتاج هذه الكمية بنهاية 2021. أما عن عيوب لقاح فايزر، فهو يجب أن يخزن بدرجة 70 مئوية تحت الصفر، ويمكن تخزينه في الثلاجات لمدة 5 أيام فقط، ما يمثل صعوبة على بعض الدول في طريقة تخزينه عند الدرجة المطلوبة، ويبلغ سعر اللقاح حوالي 20 دولار للحقنة الواحدة. لكن اليوم هناك بلد منح ترخيص لاستخدام هذا اللقاح. السلطات البريطانية استبقت هيئة الدواء الأمريكية وأعلنت الأربعاء الماضي 2 ديسمبر منح ترخيص طارئ لاستخدامه في المملكة المتحدة، وتعد هذه أول موافقة على مستوى العالم على اللقاح الذي يحمل اسم BNT162B2، حيث أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة البريطانية أن اللقاح سوف يصبح متوفراً في كل أنحاء المملكة المتحدة خلال أسبوع واحد. أضاف أن الضوء الأخضر للقاح فايزر بيونتك منح بعد أشهر من تجارب سريرية دقيقة وتحليل معمق للبيانات من جانب خبراء وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، الذين استنتجوا أن اللقاح يلبي معاييرهم الصارمة للسلامة والنوعية والفعالية. الحكومة البريطانية وافقت على منح الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 16 عاماً، بينما تم منع الأطفال والحوامل مؤقتاً من الحصول عليه، كما سيتم منح اللقاح على جرعتين يفصل بينهما 21 يوماً. هناك أيضاً لقاحات ستدخل قريباً في خطوط التوزيع وسنتحدث عنها بالتفصيل، كلقاح موديرنا من شركة الأدوية الأمريكية موديرنا، بالإضافة إلى سينوفارم الصينية. لكن اللقاح الذي لم نتحدث عنه كثيراً في حلقاتنا السابقة هو لقاح أسترازينيكا، والذي سبقه خلل شوه سمعته. لقاح شركة أسترازينيكا السويدية الإنجليزية، والذي يعد مرشحاً واعداً، فهو فعال جداً وآمن وقوي، كما أنه لا يحتاج إلى تبريد مكلف مثل اللقاحات الأخرى، لكن سمعة اللقاح تدهورت بسبب طريقة عرضه ووقوع خلل في الدراسة. فاعلية اللقاح المعروضة 70% هي ذات قيمة متوسطة من دراستين سريريتين مختلفتين عدها بعض المراقبين، وهي مخيبة للآمال. مزايا هذا اللقاح إنه سيكون الأرخص بين اللقاحات الأخرى المنافسة، حيث سيباع بسعر بين 3 إلى 4 دولارات للحقنة الواحدة، كما تعد طريقة تخزينه أسهل من أجل التوزيع لسهولة التعامل معه في درجات حرارة أعلى. السؤال هنا، هل هناك أي آثار جانبية لأسترازينيكا؟ حسب التقييم المؤقت، لم يظهر لدى الأشخاص الخاضعين للتجربة عوارض جانبية كبيرة. وفي سبتمبر أيلول قامت أسترازينيكا في الفترة الثالثة من تجربة اللقاح بوقف العمل عليه لمدة 7 أسابيع تقريباً، بعدما ظهر لدى شخص حاصل على التطعيم في بريطانيا التهاب في النخاع الشوكي، لكن الأطباء توصلوا إلى أن الحادثة ليس لها علاقة واضحة بذلك. هنا وقبل أن نكمل مع بقية اللقاحات، سنستمع للدكتور شارل مالك، أخصائي في البيولوجيا الجزيئية، والذي أخبرنا رأيه في لقاح شركة أسترازينيكا ونسبة فعاليته والمقارنة معه ومع لقاح فايزر. لقاح الأسترازينيكا حتى لو نعطى على دفعة واحدة أو على دفعتين، لاحظوا العلماء، لأن اللي قريته هيك بيقولوا لك إنه حتى يلي مرض بسبب الكوفيد وأخذ اللقاح ما فات المستشفى، يعني ظهرت عليه العوارض بس ما فات المستشفى، يعني هذا حماه نوعا ما، بضل عم يحميه بشكل أو آخر. طبعا إسا بدنا أرقام تضمن هذا الشيء أكثر وأكثر وأكثر، كل ما سديت الأرقام كل ما ضمننا هالمعلومات، ولكن مبدئيا بالرغم إنه في 30% نفدوا، بس هال 30% ظلوا إنه محميين نوعا ما. شغلة تانية وهي الأساسية، طريقة الحفاظ على هذا اللقاح أسهل بكثير من إنك تحافظ على لقاح تبع فايزر. ليش؟ لأن تبع فايزر يلي بيعتمد على المادة الوراثية هذاك بده برادات تنزل لناقص 80، ناقص 80 لأنه الار ان اي مثل الشوكولا، إذا بتحطها برا بتدوب. أوكي؟ الأسترازينيكا لا، ما له مثل الشوكولا، الأسترازينيكا بتحطها بالناقص 20، طبعا بيضل بارد، ولكن نسبيا بالناقص 20 ناقص 80، كم واحد عنده برادات ناقص 80 وكم واحد عنده برادات ناقص 20؟ في فرق كتير كبير. فطريقة الحفاظ عليه أسهل، طريقة الإعطاء أسهل، لوجستيا أسهل، ونقطة أساسية كمان القدرة على إنتاجيته كتير قوية، يعني أسترازينيكا عم توعد تقريبا 100 مليون ل 200 مليون لقاح شهريا عند القدرة أن تصنع. فتخيل معي في كتير أمور إيجابية، فمو لأنه النسبة هي 70% فنوقف عن 70% ونقول الآن سننتقل إلى روسيا ولقاح كورونا الجديد هناك. فبطلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدأت روسيا رابع أكثر بلدان العالم من حيث حصيلة الإصابات بكوفيد-19، بدأت السبت الماضي 5 ديسمبر كانون الأول حملة تلقيح واسعة النطاق في العاصمة موسكو، والتي شرعت بتوزيع جرعات من لقاح سبوتنيك في المضاد للفيروس على 70 مستشفى، وذلك في أول عملية تطعيم جماعي في روسيا. وكان بوتين قد صرح في وقت سابق أن بلاده نجحت في إنتاج 2 مليون جرعة من اللقاح المذكور. في آب أغسطس 2020، روسيا كانت أول دولة تعلن عن تطوير لقاح هو سبوتنيك في المسمى نسبة للقمر الصناعي أيام الاتحاد السوفيتي، لكن قبل بدء مرحلة التجارب السريرية النهائية. وأعلن مطورو اللقاح الروسي في نهاية تشرين الثاني نوفمبر الماضي أن النتائج المرحلية أظهرت أن اللقاح فعال، وقال مسؤول الصحة إنهم افتتحوا 70 مركزاً للتلقيح ضد فيروس كورونا في العاصمة الروسية، ستقوم في مرحلة أولى بتقديم اللقاح لعمال الصحة والتعليم والعاملين الاجتماعيين. وأوضح مسؤولون أن المواطنين من المجموعة الرئيسية المعرضة للخطر والذين بسبب نشاطاتهم المهنية يتواصلون مع عدد كبير من الناس يمكن أن يتم تلقيحهم أيضاً. وهذا اللقاح يستخدم نوعين مختلفين من ناقلات الفيروس، يتم إعطاؤه على جرعتين بفارق 21 يوماً. موسكو أعلنت أنه مجاني لجميع الروس وأن التلقيح سيكون اختيارياً. كما قال مسؤول الصحة إن في المرحلة الأولى لحملة التلقيح في موسكو لن يكون اللقاح متاحاً للعمال الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاماً أو الذين يعانون من أمراض مزمنة، وأيضاً الحوامل أو المرضعات، ولم يحددوا متى سيكون اللقاح متوفراً لعامة الناس وعلى نطاق أوسع. عربياً، نجد أن الإمارات العربية المتحدة دخلت في شراكة مع أبرز مطوري اللقاحات في كل من جمهوريتي الصين الشعبية وروسيا الاتحادية، حيث تجرى حالياً في أبوظبي التجارب السريرية في مراحلها النهائية على أبرز لقاحين تم الإعلان عنهما، وهما لقاح شركة سينوفارم الصينية ولقاح سبوتنيك في الروسي، وسط ترقب عالمياً للنتائج النهائية، وذلك وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية وام. وفي تصريح رسمي لنائب رئيس دائرة الشحن في شركة طيران الإمارات نبيل سلطان، قال إن أولى الشحنات الخاصة باللقاح ضد كورونا ستصل إلى منشآت الشركة في الإمارات في منتصف هذا الشهر ديسمبر كانون الثاني، وقال إن مسؤولية الشركة تتمثل في نقل وتوصيل اللقاح بالتنسيق والتعاون مع الشركات المصنعة، بما فيها شركة فايزر وبيونتك، فضلاً عن شركة موديرنا. ولفت إلى أن الشركة تجري محادثات مع مصنعي اللقاح لتوفير الخدمة اللوجستية المتكاملة ونقل اللقاح انطلاقاً من دبي إلى دول العالم. الترخيص الثاني للقاح فايزر بيونتك جاء من دولة عربية وهي البحرين، التي أعلنت الجمعة الماضية 4 ديسمبر كانون الأول، أعلنت موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح فايزر بيونتك المضاد لفيروس كورونا، ولتصبح بذلك ثاني دولة تعطي الضوء الأخضر لاعتماده بعد المملكة المتحدة. ولم تحدد البحرين بعد جدول برنامج التطعيم المخطط له. وأفادت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين أنه تم عقد اجتماعات مكثفة لدراسة الوثائق التي قدمتها الشركة المصنعة للقاح، والتي شملت جودة التصنيع ونتائج تحليل السلامة خلال الشهرين الماضيين. وإلى اليابان التي عزمت أن توفر مجاناً لقاح كوفيد-19 لسكانها البالغ عددهم 126 مليون نسمة بموجب مشروع قانون اعتمد بداية ديسمبر كانون الأول، فيما تواجه البلاد ارتفاعاً بعدد الإصابات. وسبق أن طلبت اليابان 60 مليون جرعة من اللقاح من شركة فايزر و25 مليون من موديرنا، وأكدت أيضاً أنها ستتلقى 120 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا. إذن بقي أمامنا لقاح موديرنا من الشركة الأمريكية للدواء موديرنا، وهذا اللقاح تجري التجارب السريرية عليه في الولايات المتحدة حصراً، وحصراً على 300 ألف متطوع من خلال إعطاء اللقاح التجريبي على جرعتين تفصل بينهما 4 أسابيع. تسعى الشركة لبيع لقاحها بما يتراوح بين 25 إلى 37 دولاراً للجرعة الواحدة. السؤال هنا، ما هي مزايا هذا اللقاح؟ قالت الشركة إن لقاح موديرنا أسهل استخداماً من ناحية التخزين والنقل، إذ أنه يبقى مستقراً بدرجة 20 مئوية تحت الصفر لمدة قد تستمر لعدة أشهر، ويمكن حفظه في الثلاجات العادية لمدة شهر تقريباً. رؤساء أمريكا واللقاح. أعلن الرؤساء الأمريكيون السابقون باراك أوباما وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون أعلنوا عن استعدادهم لأخذ هذا اللقاح أمام الكاميرات، وقال الثلاثة إنهم سيأخذون اللقاح بمجرد موافقة جهات الرقابة عليه وبموجب توصيات مسؤولي الصحة الأمريكيين. وتهدف الخطوة إلى تعزيز ثقة المواطنين في سلامة وفعالية لقاح فيروس كورونا، حيث أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن قطاعات كبيرة من الجمهور الأمريكي مترددة في الحصول على اللقاح، ولم توافق السلطات الأمريكية على أي لقاح حتى الآن، بيد أن الجهات التنظيمية التابعة للحكومة تعتزم فحص لقاحي فايزر وموديرنا خلال الأسابيع المقبلة. بقي هنا أن نقول لكم ما حذرت منه منظمة الصحة العالمية، والتي قالت أنه نعم، وبالرغم من التقدم الكبير المحرز خلال الآونة الأخيرة بخصوص لقاحات كورونا، إلا أنه على ما يبدو ما يزال الطريق طويلاً أمام جائحة كورونا، وتوفر اللقاحات لا يعني بالضرورة القضاء على هذا الفيروس. مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أوضح أن الجائحة ما يزال أمامها طريق طويل برغم من كل الجهود الدولية للقضاء عليها تماماً، وأن القرارات التي تتخذها الحكومات سيكون لها دور كبير ومحوري في تحديد مسار الجائحة على المدى القصير ومتى يمكن أن تنتهي. وبحسب مختصين دوليين في مجال الصحة، فإن توفر اللقاحات لا يعني صفر حالات كورونا، وأن الجهات المختصة حول العالم لوحدها لا يمكنها القيام بالعمل المطلوب. ومع كل هذه اللقاحات برزت إلى الواجهة أسئلة أيضاً جديدة، ومنها مثلاً، هل سيتلقى المعافون من كورونا اللقاح أم أنهم سيكونون محصنين ضد كورونا بعد أن قامت أجهزتهم المناعية بتكوين أجسام مضادة بشكل طبيعي؟ الإجابة عن هذه الأسئلة ليست واضحة حتى الآن. فمثلاً فيما يتعلق بلقاح فايزر بيونتك، فإن لندن لم توضح ما إذا كان الذين تعافوا من الفيروس يجب أن يحصلوا عليه. ومع هذا فإن الأنظار تتجه مجدداً إلى المناعة ضد كورونا، وخصوصاً أن هناك الكثير من الدراسات التي أشارت إلى أنها تتضاءل مع مرور الوقت، ونظراً لذلك فإنه من المحتمل أن يكون هذا الأمر بمثابة مقدمة أساسية وحافز للحصول على التطعيم. يقول البروفيسور روبن شاتوك رئيس قسم عدوى الغشاء المخاطي والمناعة في إمبريال كوليدج لندن إن مستوى المناعة من العدوى الطبيعية متغير، لذلك يحصل بعض الناس على استجابة مناعية قوية جداً وبعض الناس الآخرين لديهم استجابة مناعية ضعيفة جداً. سيعزز اللقاح استجابتك المناعية ونأمل أن يوفر الحماية لمدة أطول. السؤال الذي يطرح أيضاً بكثرة في الآونة الأخيرة وجعل الأهالي في حيرة من أمرهم مع قرب التوصل للقاح، هل هو آمن على الأطفال؟ هل أعطي طفلي جرعته أم أتريث؟ مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني فاوتشي أكد أن الأطفال وصغار السن عليهم الانتظار لشهور قبل الحصول على هذا اللقاح، وذلك بسبب تأخر بعض تجارب اللقاح المخصصة للأطفال، كون أن أغلب الدراسات ركزت على فعالية اللقاحات وتأثيراتها الإيجابية والسلبية على البالغين وليس على صغار السن. نقطة أخيرة أود أن أذكرها أن هناك الكثير من الدول الفقيرة التي لن يتسنى لها الحصول على هذا اللقاح للأسف في الفترة المقبلة، وهذا ما نأمله في القريب العاجل أن يكون العالم عادلاً وأن ينظر إلى جميع مواطنيه بشكل من أشكال المساواة، ونتمنى لكم جميعاً أن تنقضي هذه الجائحة على خير ونعود إلى حياتنا سالمين. هذه كانت حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة من إنتاجي وتقديمي براء صليبي، وشاركتني في الأعداد الزميلة الصحفية يالا فهد. شكرا لكم لحسن الاستماع وإلى اللقاء.